قال ابن جرير: مراده بذلك أن الله مسحه فطهره من الذنوب. هذه الصلة بين الصديقية وكونه مسيحا، يعني أن الله عز وجل فعيل بمعنى مفعول، أي ممسوح من الذنوب، طهره فهو صديق. ومعروف أن الصديقية لا تنافي النبوة، ولهذا جمع لغير ما نبي الوصف، إنه كان صديقا نبيا، يوسف أيها الصديق. وهذا قول يعني، لكن هناك أقوال أخرى في المسيح، لأن المسيح فعيل، فإما أن يكون بمعنى فاعل أو مفعول. فإن كان بمعنى فاعل أي ماسح، فيحتمل أنه من مسح الأرض لأنه لم يكن يستقر في مكان، ويحتمل أنه لأنه كان يمسح ذوي العاهات فيبرؤون بإذن الله، فيكون ماسح بمعنى أنه يمسح فيجعل الله مسحته سببا لبرء ذوي العاهات والأمراض من عاهاتهم. وقيل بل هو مسيح بمعنى مفعول ممسوح، فعيل بمعنى مفعول بمعنى ممسوح، لأنه مسح بدهن البركة، مسحه زكريا، وقيل يحيى، وقيل لأنه كان ممسوح الأخمصين في رجليه، وقيل بل لأنه كان جميلا، ولهذا يقال فلان به مسحة من جمال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل عليه مسحة ملك، فدخل جرير بن عبد الله. ومعروف أن جريرا كان جميلا جدا، لدرجة أنه ذكر عن عمر أنه كان يقول عن جرير: يوسف هذه الأمة، هذا يوسف هذه الأمة، لشدة جماله. وأغرب بعض العلماء، يعني ذكروا قولا غريبا، فقالوا لأنه كان يلبس المسوح، مسوح يعني أشياء مثل ما في الحديث، يعني أنه يؤتى ب كأنه ورد فيه ذا لم أهم أنه يؤتى بمسح من النار الكافر مثلا ونحوه عياذا بالله، فهي ثياب يعني يلبسها بعضهم تزهدا وما إلى ذلك، يعني ثياب كأنها دون. لكن هذا القول وصف بالإغراب، أنه يعني في غرابة وبعد. إذن كل هذه أقوال في أنه لماذا سمي مسيحا، وخلاصته أنه فعيل، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل فإما لأنه يمسح الأكمه والأبرص ونحوهما فيبرؤون بإذن الله، وهذا من الأقوال المعروفة في هذا، وإما لأنه كان يمسح الأرض. وأما أنه بمعنى مفعول فلأنه مسح مثلا في صغري أو ما أدري في صغري أو في كبري، المهم أنه مسح بدهن البركة، دهن عندهم مثلا، أو لأنه كان غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها. طيب، وهذا مما من تفسير هذه الكلمة. عيسى بن مريم، هذا في إشارة إلى أنه ليس له أب، ولهذا نسبه إلى أمه، مع أن الخطاب معه، ما قال مثلا عيسى ابنك أو لا، قال عيسى بن مريم، إشارة إلى أنه ليس له أب، لأنه لا ينسب إلى الأم إلا عند فقد الأب، عند عدم وجود الأب مثلا. طبعا بالنسبة لغير عيسى مثلا يكون الأب غير معروف أو تبرأ من نسبه أو كذا، وأما عيسى فقد خلقه الله بغير أب أصلا. طيب، وقول إبراهيم تقدم، وأما قول مجاهد الكهل الحليم فهذا القول استشكل، لأنه حتى قال بعض العلماء، بعض علماء العربية، هذا لا يعرف، كون الكهل بمعنى الحليم لا يعرف، وإنما المعروف أن الكهل عندهم من ناهز 40 أو قاربها، وقيل من جاوز 30، وقيل ابن 33، هذا هو المعروف في اللغة أن كهلا بهذا المعنى. لكن وجهه بعض العلماء بأن مجاهدا فسره بلازمه. كيف بلازمه؟ لأن الإنسان عادة إذا صار كهلا يعني حلم وتصف بالوقار وبالسكينة، فكأنه يقصد هذا. وقد اختلف في إعراب كلمة كهلا هذه، فقيل إنها حال من يكلم، يكلم الناس في المهد وكهلا، أي ويكلمهم كهلا، فهذا قيل في إشارة إلى أنه يكون نبيا، لأنه قد يقول قائل: الكلام في حال الكهولة شيء عادي، كل الناس يتكلمون في حال الكهولة، فما فائدة أن يقال يكلمهم كهلا؟ وعن هذا أجيب منها أنه المقصود أنه يكلمهم كهلا على وجه غريب وعجيب، ليس وجها عاديا، وهو وجه النبوة والحكمة وما إلى ذلك. وقيل إنه إشارة إلى استواء تكليمه للناس في مهده وفي كهولته، يعني يكلمهم في المهد كما يكلمهم كهلا، لا يتفاوت بسبب ما أتاه الله عز وجل من هذه المعجزة، وهي أنه تكلم في المهد بكلام بلسان ذلق طلق، وقال كلاما محكما وكلاما غاية في النفاسة: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا الكلام حتى الأطفال بل حتى الشباب قد لا يستطيعون أن يقولوا، فتكلم كلاما مملوء بالحكمة والإيمان والتوحيد ويعني أصول الديانة، فيتكلم في المهد كلام الكهول كما يتكلمه في كهولته. وقيل إن هذا في إشارة إلى أنه يكلمهم كهلا على وجه يكون آية. كيف هذا؟ قالوا، ولعل هذا يكمل الوجه الأول، أن هذا في إشارة إلى رفعه ونزوله في آخر الزمان، لأن عيسى عليه السلام رفع، قيل إنه كان ابن يعني 30 أو تجاوزها بقليل، فلما ينزل بعد هذا ينزل وهو في نفس سنه أو قريبا منه، مع أنه مكث يعني مثلا آلاف السنين، أو المهم ما شاء الله عز وجل أن يمكث في السماء، فينزل ويكلمهم على وجه يكون آية لأجل هذا، أنه نزل من السماء بعد أن مكث فيها زمنا طويلا. وهذا أيضا وجه يعني له وجه وحسن. وقيل كما ذكرنا هنا أن إن كهلا معطوف على وجيها، يعني يبشرك به كهلا. وعلى هذا قال ابن حجر يتجه تفسير مجاهد، لأن الكهولة في ذاتها يعني لا تبشر بها الأم اللهم إلا على وجه أنه يعني يعيش ولا يموت صغيرا، لكن يتجه كلام مجاهد أنه يكلمهم كهلا وقورا يعني، وهكذا كلام يعني العقلاء والحكماء، لأن الكهولة مظنة هذا إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. والله أعلم. هذا على أنه معطوف على وجيها، وأما التفاسير التي قبلها فهو على أنه حال من يكلم الناس حال كونه في المهدي وحال كونه كهلا. فالإعراب يعني يؤثر كثيرا في التفاسير والتوجيهات. وأما قوله أيضا، وهو قول مجاهد أيضا: الأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وقال غير من يولد أعمى، فقول مجاهد في هذا قول شاذ كما نص عليه أهل العلم، فإن الأكمه ليس معناه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وإنما ذلك المعروف أن ذلك هو الأعشى، الأعشى هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، فهذا قول شاذ. والذي قال وقال غيره هذا هو قول الجمهور، وهو المعروف أن هذا معناه أنه يولد أعمى، هذا هو قول الجمهور. وقد قال بعضهم يولد مطموس العين أو مضموم العين، وقد مال ابن جرير إلى هذا، لأن المقصود أن الله عز وجل جعلها آية لعيسى. ومعروف أن قد قرر أهل العلم أن الرسول كثيرا ما يبعث بمعجزة تكون من جنس ما أتقنه قومه، حتى تقوم بذلك الحجة عليه، حتى لا يقولوا إذا جاءهم مثلا بمعجزة في غير ما يحسنونه يقولون نحن لا نعرف أصلا هذا الشيء وكذا، فيعتلون بهذا. فلهذا لما كان موسى عليه السلام في زمن شاع فيه السحر أرسله الله عز وجل بمعجزة أبطلت سحر السحرة، حتى يعلموا يقينا، ولهذا كان أول من آمن به السحرة، كان السحرة أول من آمن بموسى عليه السلام لعلمهم يقينا أن هذا ليس من جنس السحر، لأنهم خبراء بالسحر. فلما جاءت وتحولت إلى ثعبان حقيقي أكل يعني ما وتلقف ما يعني ما صنعوه، تيقنوا أن هذا من عند الله عز وجل، فخروا ساجدين منبهرين، وكانوا أول من آمن. ولهذا قال العلماء كانوا في أول اليوم سحرة فجرة أو كفرة، وفي آخره شهداء بررة. رحمهم الله، وثبتوا حتى بعد تهديد فرعون بالقتل والصلب، وهذا يدل على تمكن الإيمان في قلوبهم. ولما كان عيسى عليه السلام في زمن شاع فيه الطب وكذا، تحداهم أيضا وأجر الله على يديه أشياء يعجز عنها الأطباء حتى يعلم يقينا أن هذا من عند الله، مع إتقانهم له لا يستطيعون. ولهذا يناسب أن يكون الأكمة هو من ولد أعمى مضموم العين أو مطموس العين، لأنه لو كان هو أصلا يبصر ثم عمي فهناك أمل أن يعالج سبب عماه ويرجع. أما لما يكون أصلا هو ما حصل أن أبصر بل عينه مطموسة مثلا أو مضمومة، فهذا لا يكاد يعني يعالج، لا يكاد يشفى من ذلك. فلما يأتي على يد هذا النبي الكريم فيمسحه مثلا أو يصنع به شيئا فيعافى، فيدل هذا على أنه من عند الله وليس من عند البشر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في أمة، يعني العرب ما عندهم طب ولا عندهم كذا، لكن كان ميدانهم الذي يتنافسون فيه هو الفصاحة والبلاغة، فأتاه الله عز وجل القرآن حتى أعجزهم جميعا وتحداهم وهو واحد، وهم جميع مع أنهم كانوا يعقدون المنافسات والمسابقات في الشعر وينقحون، فتحداهم بأن يأتوا بمثله ثم بأشر سور ثم بسورة من مثله، ومع ذلك عجزوا وهم جميع وهو واحد، فعلم أن هذا من عند الله عز وجل، والتحدي لا زال قائما إلى أن يرفع الله عز وجل القرآن يتحدى. ولهذا انبهر بهذا بعض الكفار الذين قرأوا هذا في ترجمة معاني القرآن فآمنوا بفضل الله عز وجل وصاروا دعاة إلى الهدى، يقولون نحن ما مررنا بمثل هذه الثقة. وقد علق على هذا علماء الإسلام أيضا، من الذي يقول أنا أتحدى البشر كلهم عن بكرة أبيهم أن يجتمعوا فيأتوا بسورة من مثل ما ذكرته وهو في غاية الثقة، أنهم بل جزم بالنتيجة مقدما، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء العرب على فصاحتهم عجزوا عجزا تاما وانبهروا، ويعني لم يستطيعوا أن ينبسوا ببنت شفة، ومن حاول منهم يعني أذل وأخزي مثل ما يذكر عن مسيلمة، وإن كان بعضهم يقول هذا كله لا يصح الذي يروى عن مسيلمة أنه قال الفيل مثلا كذا وكذا والضفدع وكذا والعاجنات عجنا، وكل ما ذكر في معارضة القرآن قيل إنه لم يصح إسناده، لكن بعض أهل السير أو الأخبار يذكرون ذلك. طيب، إذن عيسى عليه السلام الذي يناسب أن يكون الأكمة من هذا الباب. ثم قال أيضا مما ذكره هنا، هذا هو المعروف، ثم ذكر الحديث فضل عائشة، وقد تقدم معنا في الكلام عن الباب الذي عقده لآسيا رضي الله عنها، وهنا أيضا الباب يتعلق بمريم ولهذا ذكره أيضا هنا، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، تقدم هذا الكلام عليه. وكمل من الرجال، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، هذا هو الشاهد. وعمران هذا هو غير عمران الذي هو أبو موسى وهارون، حتى مع قوله تعالى يا أخت هارون، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم أن المغيرة بن شعبة لما ذهب إلى اليمن سأله أهل اليمن، قال أنتم بعضهم، بعض الكفار منهم يعني من أهل الكتاب، قالوا أنتم تقرؤون يا أخت هارون وقد كان موسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني قال كيف تقولون يا أخت هارون وهي لم تكن من، يعني هي بعد زمن هارون وموسى بزمن طويل جدا، فكيف تقولون إنها أخت هارون؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا يسمون باسم أنبيائهم والصالحين من قبلهم أو كما قال، وهذا الحديث في صحيح مسلم. معناه أن هذا هارون ليس هو الهارون المعروف، وإنما هو هارون آخر. وقد قال بعض المفسرين إنه كان في زمنها رجل صالح يشبه به الصالح يقال له هارون، فلهذا قالوا لها يا أخت هارون أي شبيهته في الصلاح، وقيل غير ذلك في أقوال. ومما قيل فيه ولكنه يعني لا يدل عليه هذا الحديث، لكنه من جملة الأقوال على كل حال، أنها كانت من ذرية هارون، فقيل لها يا أخت هارون مثل يا أخا تميم أو يا أخا العرب أو يا كذا، بمعنى أنها من ذريته هارون الأول الذي هو هارون ابن عمران. الشاهد أن بين العمرانين، عمران الذي هو أبو مريم وعمران الذي بين الذي هو أبو موسى يعني زمن طويل جدا، زمن طويل جدا بينهما ربما آلاف السنين. فبالتالي انتبه لهذا، ليس عمران هذا هو ذاك، إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وقد تقدم الكلام عليها. وقد قيل إن هذا الحديث قوله ولم يكمل من النساء إلا، كيف نجمع بينه وبين الحديث السابق الذي قال خير نسائها خديجة بنت خويلد، وهو حديث صحيح في الصحيحين مر معنا في آخر الدرس الماضي، ولم يذكرها هنا مع أنه هناك قرنها بمريم. فقيل إن هذا في النساء السابقات، كمل من الرجال كثير أي في الماضي في الأمم السابقة، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران في أي في الأمم السابقة، قيل هكذا. وقيل إنه لا تنافي بين الحديثين غاية ما في الأمر، ويمكن أن يقال لا تنافي بين الحديثين لأن غاية ما في الأمر أن خديجة لم تذكر هنا وزيدت هناك، والأخذ بالزائد واجب ولا إشكال في هذا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما ذكرناه الدرس الماضي الجمع بين خديجة وبين آسيا وبين مريم وبين فاطمة في بعض الأحاديث التي يعني ثبتها بعض أهل العلم أنه يعني أفضل النساء أو حسبك من نساء العالمين أو ونحو ذلك من الألفاظ، ذكر أربعا وهن خديجة وفاطمة من هذه الأمة وآسيا ومريم، وبهذا هذا الحديث يجمع بين الجميع. وثم قالوا فضل عائشة على النساء، فعائشة لم تدخل مع الأربع ولكنها ذكرت بهذا الفضل، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأما الحديث طبعا الإسناد آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني الثقة الفاضل لعله من التاسعة له بعض المصنفات، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث من رؤوس الطبقة السابعة توفي سنة 60 و100. عن عمرو بن مرة هو الكوفي، عن عمرو بن مرة المرادي الأعمى، هو المرادي الأعمى، عن مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي، وهذا ممن وافق اسم شيخه اسم أبيه، يعني عن عمرو بن مرة عن مرة، لكن مرة هذا ليس هو أباه بل هو شخص آخر، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري المتوفى سنة، قيل إنه متوفى سنة يعني في موته خلاف، ذكر أنه توفي سنة 50 أو 50 ونحو ذلك. وقال ابن وهب هذا الحديث وصله البخاري في موضع آخر وكذلك وصله مسلم. ابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاه المصري الثقة الثابت الفقيه الإمام الكبير تلميذ الإمام مالك الذي العابد الذي يعني معروف بعلمه وبعبادته وباتباعه للحديث، وهو متوفى سنة 97 و100 لعله 97 و100. قال أخبرني يونس ويونس بن يزيد الأيلي من كبار السابعة، هذا ثقة من أشهر الرواة عن الزهري، وعن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الرابعة توفي سنة 25 و100 وقيل غير ذلك قبل ذلك. قال حدثني سعيد بن المسيب إمام التابعين، وقيل إنه أوسع التابعين علما، قيل متوفى سنة الفقهاء 94 ولعل الحافظ جعله من الثانية، أن أبا هريرة حافظ الصحابة الدوسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا في تفضيل نساء قريش، نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، قيل هذا كناية عن نساء العرب، أحناه على طفل في بعض الروايات في صغره، أحناه على طفل في صغره يعني أن فيهن حنانا، وهذا فيه مدح المرأة التي يعني تكون مشفقة على ولدها بحسن التربية والاهتمام وما إلى ذلك، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة لا أن ترمي به وتهتم بغير ذلك من أمور الدنيا تهمل المسؤولية التي كلفها الله عز وجل بها فهذا مما تتقرب به المرأة إلى الله عز وجل بحسن النية، وهذا مدح للمرأة التي تكون كذلك. وقيل إن هنا الحانية، قالوا المرأة الحانية هي التي تقوم بولدها بعد موت الأب، ويعني تترك الزواج بعده، قال لها المرأة الحانية. وقول أحناه أصل أحناهن، لكن العرب هكذا أحيانا تفرد الضمير مع فعل التفضيل، وهذا معروف عنده. تقول مثلا يوسف أحسن الفتيان وأجمله، هكذا أجمله بدل أجملهم. هنا أيضا نفس الشيء، أحناه وأرعاه على زوج في ذات يده، أي في ماله المضاف إليه، تكون أمينة فيه وحسنة التدبير في النفقة وغيره، وهذا فيه ثناء على الزوجة التي تكون كذلك، غير المبذرة ولا المسرفة التي تهتم بالتوفير على زوجها. وفيه أيضا إشارة إلى التوسط في النفقة، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ففيه مدح للاقتصاد والتوسط. وليس معنى هذا أن يكون الشخص بخيلا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، لكن ينبغي أن يراعي الإنسان مراتب الإنفاق، فهناك إنفاق واجب يجب عليه فرض عين فيقدمه على المستحبات، لكن أيضا بقدر. ليس معنى هذا أن الزوجة إذا طلبت الترفه والديكور وكذا وكذا ويدع، لأن بعض الناس في طرف وبعضهم في طرف، ليس معنى هذا أن يقول لا البيت أولى، وهو ينفق في تحسينيات لا معنى لها ويترك الناس جياعا مثلا أو محتاجا أو عراة، ليس هذا معنى الحديث، وإنما هذا في الأساسيات وفي الأشياء الرئيسة. طيب، قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك، على عقب هذا الحديث تعقيبا عليه، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني أبو هريرة يقول هذا التفضيل لا يدخل فيه، لا كأنه يقول لا تدخل فيه مريم، لأن مريم لم تركب بعيرا قط، لأن الإبل ليست معروفة عند بني إسرائيل وكذا، إنما هي معروفة عند العرب، فكأنه يقول مريم أفضل من نساء قريش، كأنه يقول هذا، ولم تدخل هنا في المفضل عليهن لأنها لم تركب بعيرا، وهو إنما قال خير نساء ركبن الإبل، فكأنه كما ذكر الحافظ ابن حجر كان يرى أنها أفضل النساء مطلقا، فلهذا عقب بهذا. ولذلك جاء في رواية عند أحمد وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم لم تركب بعيرا قط. ونازعه في هذا بعض علماء اللغة العربية، فقالوا البعير لا يختص بالإبل، وإنما قد يطلق على الحمار أيضا، وقد قال بهذا بعض علماء اللغة في قصة يوسف، استدلوا ويوسف معروف أن أصل بني إسرائيل هم من يعني من يوسف وإخوته أولاد يعقوب، وقد قالوا فيها ونزداد حمل بعير ذلك كيل يسير، فهذا إما أن يقال معناه أن البعيرة كانت معروفة عندهم، وإما أن يقال إن البعير هنا بمعنى الحمار كما فسره بعض أهل العلم. وعلى كل حال على هذا يحتمل أنها كانت معروفة، وعلى كل حال أبو هريرة هو حجة في اللغة لأنه صحابي وينطبق عليه قول الأعرابي، ولست يعني بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، فهو يعني حجة في اللغة، لكن الله أعلم بهذا على كل حال. ولا شك أنه لا يمكن أن يفضل جميع نساء قريش على مريم، يعني هذا لا يمكن أصلا، وإنما هذا تفضيل جملي فقط لا يستلزم تفضيل الأفراد، وقد يجاب بهذا عن هذا الإشكال من أصله فيرتفع. فإذا قلت مثلا المهاجرون أفضل من الأنصار، لا يلزم أن كل مهاجري أفضل من كل أنصاري، وإنما هذا تفضيل جملي، يعني الغالب والعام هكذا في الجملة، ولكن بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين، فإذا على هذا قد تكون مريم من أحسن من جميع نساء قريش، ويكون هذا التفضيل تفضيل يتعلق بنساء القبائل ونساء الشعوب وما إلى ذلك، ليس متعلقا بنساء بأفراد النساء. وإلا فأما طبعا معروف أن فاطمة وعائشة وكذلك خديجة كلهن من قريش، فلا إشكال طبعا هذا بالنسبة لهن. أما بالنسبة لآسيا ومريم فإما أن يقال الخلاصة، إما أن يقال إنهما لم يركبا بعيرا قط كما قال أبو هريرة، وحتى لو افترضنا أنهما ركبا بعيرا إما باعتبار الإبل وإما باعتبار الحمير أو غيرها، فيقال هذا تفضيل جملي ليس لا يتعلق لا أصلا لا يتعلق بالأفراد، لا يتعلق بالأفراد والله أعلم. وأخذ من هذا بعض أهل العلم استحباب نكاح القرشيات، لأن هذا ثناء على نساء قريش. وقد سبق الكلام في مسألة نبوة مريم وخلاف أهل العلم فيها، وأن الجمهور على أنها ليست نبية حتى حكي إجماعا، وبعض العلماء مال إلى نبوتها، والأول هو الأشهر. وأما قوله تابعه ابن أخي الزهري، تابعه الضمير يرجع إلى يونس، أي تابع يونس على روايته عن ابن شهاب ابن أخي الزهري، وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم، صدوق له أوهام من السابعة، توفي سنة 52 و100، وقيل بعدها روى له الجماعة. وإسحاق هو إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي، قال فيه صاحب التقريب صدوق، وقيل إنه مجهول، روى له البخاري تعليقا فقط لم يروي له غيره. وأما ابن أخي الزهري فروى له الجماعة، لكن في عنده شيء من الأوهام كذا، لكن كأن البخاري يقول هذا الحديث لم ينفرد به يونس بل رواه غيره أيضا، وبهذا يزول عنه شبهة التفرد، وهذا يبين أن التفرد قد يحتاج أحيانا إلى رفع شبهته، ولا يقال مدام أنه ثقة لا يضر مطلقا هكذا كما يقول بعض الفضلاء المعاصرين. ثم قال رحمه الله بيلي رحمه الله قال باب قوله يا أهل الكتاب، وهكذا في بعض قوله هكذا، وفي بعض وفي نسخة باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيد كلمته كن فكان، وقال غيره هو روح منه أحياه فجعله روحا ولا تقولوا ثلاثة. وفي بعض النسخ اختصار لهذه الآية فقط لا تغلوا في دينكم إلى قوله وكيلا هكذا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للكلام عن عيسى وما وقع من الأحاديث على شرطه فيما يتعلق بعيسى، وقد ذكر فيه 10 أحاديث بعد التبويب، بخلاف الأبواب السابقة البابين السابقين كانا يتعلقان بمريم، هنا دخل الكلام على عيسى عليه السلام. فقال هنا قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو الزيادة عن الحد، هذا الخطاب للنصارى، يعني لا تجاوزوا الحد في تعظيم المسيح لأنهم اتخذوه إلها أو زعموا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولا تقولوا على الله إلا الحق، توحيد نزهوه عن الصاحب والولد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وسيأتي معنى الكلمة في كلام المصنف. إنما هذا الحصر، يعني لا يرفع فوق ذلك فيقال ابن الله والعياذ بالله ونحو ذلك. وروح منه أي وذو روح، روح منه هذه سيأتي أيضا تفسيرها، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، هذا نهي عن التثليث، انتهوا عن هذا التثليث خيرا لكم، هذا قيل إنه جواب مثلا يكون محذوف أو كذا، وقد تكلم فيه المفسرون في توجيهه. إنما الله إله واحد ليس ثالث ثلاثة كما زعمتم، سبحانه تنزيها له من أن يكون له ولد، هذا لا يليق بالله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض، والتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، ومما يدخل في ذلك عيسى ومريم فهما من عبيده، وكفى بالله وكيلا، في تدبير العالم لا يحتاج إلى إله غيره يعينه. ثم قال رحمه الله، قال أبو عبيد، هل هو القاسم بن سلام؟ أبو عبيد هذا وليس هو أبو عبيدة، فرق بينهما. فهنا قال أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام العظيم المتوفى لعله سنة 24 و200، إمام عظيم جمع بين الحديث وبين اللغة وبين غيرهما، بل هو كأنه إمام مجتهد، هذا إمام عظيم جدا. كلمته كن فكان، أي أنه كان كما ذكرنا أنه كان بكلمة كن، ولهذا ولم يعني يولد بواسطة أب ولا نطفة ولا نحو ذلك، بل هو روح من الله عز وجل، ولهذا قال وقال غيره وروح منه. قال غيره هو هذا الكلام الأول الذي قال أبو عبيد، هكذا وقع في جميع الأصول، أبو عبيد من غير تاء، ليس في أبو عبيدة، وهو القاسم بن سلام. أم وقد وقع نظيره في كلام أبي عبيدة أيضا، وهو معمر بن المثنى الذي يعتمد البخاري عليه كثيرا، توفى سنة 207. وفي تفسير، وأيضا أما الثاني هذا وقال غيره، هذا هو قول أبي عبيدة بالهاء معمر بن المثنى، فقد قال في قوله تعالى كلمته معمر بن المثنى وكلمته ألقى إلى مريم كن فكان وروح منه، الله تبارك وتعالى أحياه فجعله روحا. ولا تقولوا ثلاثة، يعني لا تقولوا هم ثلاثة، يعني ثلاثة آلهة، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا أما قوله وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا، قلنا هذا قول أبي عبيدة، وهذا قول، وقد قيل فيه قول آخر أنه لقب بروح الله لأنه يحيي الموتى بإذن الله، لكن هذا الأول أشهر من هذا. ثم قال وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي، وفي بعض النسخ والروايات أخبرنا الوليد عن الأوزاعي أنه قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق، جنة حق أيضا يجوز هذا، والنار حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد، قال المصنف رحمه الله، قال الوليد حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها أشاء. نعم، الباب الذي يتعلق بعيسى هو القادم، وأما هذا فهو يتعلق بهما جميعا، لأنه نهي عن الغلو فيهما وعن العقل، يعني كأنه يقول هذه العقيدة الصحيحة فيهما هي هذه، وأن مريم أمة من إماء الله وهي صديقة، وكذلك عيسى هو ابن لهذه الأمة وليس ابنا لله عز وجل، وهو رسول قد خلت من قبله الرسل. فقوله هنا هذا الحديث طبعا عظمه أهل العلم، وقال النووي هذا حديث عظيم فيه مخالفة ملل أهل الكفر، يعني وما يخرج به الإنسان من أهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر هكذا، وعلى اختلاف عقائدهم وتباعدهم. قال العلماء هذا قوله عيسى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناه، وليس معناها لا مستغنيا عن غيره إلا الله أو لا قادرا على الاختراع إلا الله، هذه معاني غير صحيحة وبعيدة عن مقتضى اللغة والشرع، لا ليس هذا هو المقصود، فهذا من توحيد الربوبية، وقد كان يقر به كثير من المشركين. ولا يقال لا قادر على اختراع إلا الله، لا مستغني عما سواه إلا الله، وبعضهم يقول من الغلاة المعاصرين يقولون لا حاكم إلا الله، كل هذه تفسيرات باطل. إنما وكثير من العوام يظن أن معناه لا خالق إلا الله، هذا كله باطل، ليس بصحيح. الصحيح أن لا إله إلا الله أنا لا معبود بحق إلا الله، هكذا دلت اللغة ودل القرآن ودل واقع الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا كانوا مقرين بكثير من هذا. لئن سألتهم لا يقولون الله، لئن سألتهم لا يقولون الله، إنما إشكالهم إنما أنهم يعبدون هؤلاء الآلهة ليقربوهم إلى الله زلفى بزعمهم. فالإشكال هو في العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه لا يستحقها إلا الله، لا ولي صالح ولا نبي ولا ملك ولا قمر ولا شمس ولا حجر ولا شجر ولا جني ولا إنسي ولا ملك. هذا هو التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، من أجل هذا. والشرك الذي أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لإبطاله بالأصالة هو الشرك في العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو المراد. فمن الغلط والباطل أن يفسر أصل الدين بالربوبية أو بما يسمى بالإسلام السياسي، يفسرونه بأن أهم شيء كذا وأنه للحكم وأن الرسل أصلا جاءوا لإصلاح التشريعات. هذا صحيح لكنه ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. ولو كثير من الأنبياء لم يحكموا أصلا، حتى أفضل الأنبياء مثل إبراهيم عليه السلام وهؤلاء لم ينقل عنهم أنهم حكموا يعني بلادا عامة وأنهم، فكيف كان خليل الرحمن وكذا. فهذا كلام ليس بصحيح، وهو عنده أثار خطيرة تنبني عليه من الغلو في غيره. يعني إنما المراتب الشرعية تأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. طيب، إذن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الأصل. طيب، وأما قوله أن عيسى، وهذا هو الشاهد للباب، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وفي بعض الروايات وابن أمته، هذا قالوا فيه تعريض بالنصارى وإذان أن إيمانهم بزعمهم مع قولهم بالتثليث شرك محض لا ينفعهم، وقد أشركوا شركا عظيما، حتى قال ابن عمر كان لا يرى زواج النصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، يقول هذا من أعظم الشرك. لكن يعني غيره خالفه، وقد نقل أن حذيفة تزوج نصرانية، ذكر عنه هذا، وكذلك عامة العلماء بعده، فقالوا الله عز وجل أحل نساءهم وقد علم ما يقولون، فلهذا لا يدخلون في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، بل هن يدخلن في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فأباح الله عز وجل نكاح اليهوديات والنصرانيات مع كفرهن، لكونهن يعني له شبه، ولأن الغالب أن المرأة تتأثر بالرجل وكذا فيرجى إسلامها، بخلاف زواج المسلمة فلا يجوز لا من كتابي ولا من غير كتابي، أي كافر لا يجوز أن ينكح المسلمة. فالشاهد في قوله لا أعظم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، وهذا في البخاري في موضع آخر. وأما قوله تعالى وروح تعالى، وفي الحديث أيضا اقتبس منه هذا روح منه، فالمقصود بمنه هنا أنه من عنده، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كائن من عند الله عز وجل سخر هذه الأشياء منه، كذلك عيسى منه من عنده أرسل به جبريل فنفخه في مريم. وليس المقصود كما زعم بعض ضلال النصارى أن من هنا للتبعيض أو كذا، هذا كلام باطل وكل القرآن يرده. وقوله والجنة حق والنار حق، هذا أيضا فيه الإيمان بالآخرة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله على ما كان من العمل قيل معناه أنه سيدخل الجنة، مآله إلى الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله له أو كان تائبا أو كان مستقيما وتقبل الله منه وعفى عنه فأدخله الجنة، وإما مآلا إذا كان مثلا قد عمل السيئات ولم يغفرها الله له، كان تحت طبعا من عمل السيئات وخاصة الكبائر ولم يتب فإنه تحت المشيئة كما نعلم، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك مشاء، فإن لم يغفر له وعذبه فلا بد أن يكون مآله إلى الجنة، فيكون هذا معنى الحديث، أدخله الله على ما كان من العمل، يعني أنه لا بد أن يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، هذا قول. وقيل على ما كان من العمل، يعني أنه يدخل بتوحيده الجنة ثم يكون اقتسام الدرجات في الجنة على ما كان من العمل، بما كنتم تعملون على حسب العمل يكون الدرجات يقتسمونها بحسب أعمالهم. وقد يكون معنى أنه كما قلنا أنه لا بد أن يدخل الجنة وإن عمل ما عمل فهو لا بد أن يدخل الجنة، وهذا صحيح لأن النار لا يبقى فيها، دلت الحديث المتواتر على أن النار يخرج منها الموحدون الذين شاء الله أن يدخلهم إياها، ولا يبقى فيها ويخلد فيها، ولا يبقى فيها ولا يخلد فيها إلا أهل الشرك والكفر من حبسه القرآن كما جاء في اللوظ في بعض الأخبار. طيب، وأما الإسناد فصدق بن الفضل والمروزي والوليد بن مسلم الدمشقي معروف وهو من أشهر الرواة عن الأوزاعي، ولكنه مدلس، ولهذا جاء في رواية عند الإسماعيلي في مستخرجه عن علي بن المديني عن الوليد أنه قال حدثنا الأوزاعي، فانتفت شبهة تدليسه المباشر، وقد وصفه بعضهم طبعا بأنه يدلس يعني تدليس التسوية. قال حدثني عمير بن هانئ وهو العنسي الدمشقي الداراني، حدثنا العنسي الدمشقي الداراني الأوزاعي، نعم الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، كان شيخنا يقول عائلة عمرو ما شاء الله، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو إمام أهل الشام من السابعة متوفى سنة 750 و100، كان أهل الشام على مذهبه 300 سنة، وهو من أصحاب المذاهب التي اندثرت، كان جامعا بين العلم والعمل رحمه الله تعالى، معروف ترجمته عطرة، وكان فيما يعني ذكر عن وقف على بعض ترجمته، فمن ذلك على بعض أخباره، فمن ذلك أنه كان ولعلنا ذكرنا هذا فيما مضى أنه كان يصلي بالليل حتى يمتلئ مصلاه بالدموع والبكاء، فجاءت جارة زوجته فدخلت عليها فوجدت مكان المصلى يعني مملوءا بالدموع، فقالت لها يا أنت غفلت عن هذا حتى جاء الصبي فبال في مصلى الشيخ، فقالت لها رحمك الله هذا ليس بولا إنها دموع الأوزاعي، إنها دموع الشيخ رحمه الله تعالى، وكان معروفا بكثير من الفضائل والمعروف أنه منكر وغير ذلك، وأظنه مات في بيروت، والآن في بيروت هناك جامعة يقال لها جامعة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. طيب، قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أمية عن عبادة، وجاء في عند مسلم حدثنا عبادة، وعلى هذا انتفت أيضا شبهة تدليس التسوية لأن صرح بالتحديث في جميع الطبقات أو الجمع بين كل راوية. عبادة بن الصامت النقيب البدري الصحابي الجليل جدا معروف الذي كان يقال إنه كان طويلا جدا، ويذكر عنه قصة لطيفة سمعتها من بعض المشايخ وما رجعت إليها، يقولون في فتح بعض في الغزوات يعني أرسلوه أرادوا أن يرهبوا العدو فأرسلوه إليهم، وكان هو أو غيره أظن في يعني كان تخط رجلاه الأرض وهو راكب الفرس بشدة طوله، فقالوا ذهب إليهم وكلمهم فقالوا أكلكم هكذا؟ فقال لهم أنا أضعفهم، يعني يقصد به أضعفهم مثلا في يعني قد كنت أول يعني تواضع أضعفهم في العمل أو أضعفهم في كذا، فيعني كأنه قذف الرعب في قلوبهم وقالوا إذا كان هذا، الله أعلم بهذه القصة، لكن يعني يذكر عنه وهو من فضلاء الصحابة، معروف من النقباء ومن الأنصار طبعا معروف. وبه إليه رحمه الله قال: باب، هذا هو الباب، جنادة ابن أبي أمية هو الأزي. وقال الوليد: حدثني ابن جابر. ابن جابر هذه متابعة أيضا أخرى فيها زيادة لفظ آخر. وابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وهو من ثقات أهل الشام معروفين. عن عمير هو ابن هاني المتقدم، عن جنادة عن عبادة يعني بالإسناد السابق، نفس الإسناد السابق. أدخله الله الجنة على ما بدل بعد قوله أدخل الله الجنة ما كان من عمل، من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وهذا اللفظ من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء يعني تكلم الحافظ رحمه الله عمن انفرد به، كأنه انفرد به الأوزاعي. نعم، الأوزاعي انفرد برواية على ما كان من العمل. طيب، و ذكر يعني كلاما يحتاج إلى مراجعة، لكن هنا كيف نجمع بين ما سبق في أن كل شخص يدخل من باب، وبين ما هنا أنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء؟ قالوا: ما في إشكال في هذا، فإن هذا يعني يدعى من جميع الأبواب إكراما له، وإن كان في النهاية سيدخل من باب واحد كما هو معروف وتقدم لنا، يدخله مختارا لا مجبورا ولا ممنوعا من الدخول من غيره. طيب، ثم قال رحمه الله: باب، هذا هو الباب الذي عقده لأخبار عيسى عليه السلام. باب واذكر في الكتاب مريم. وإليه رحمه الله قال: باب واذكر في الكتاب مريم. وفي بعض النسخ: باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذناه ألقيناه اعتزلت شرقية من مال الشرق فأجاءها أفعلت من جئت أفعلت من جئت. ويقال ألجأها طرها تساقط، هذه قراءة طبعا، تسقط قصية قاسية فرية عظيمة. قال ابن عباس: نسيا، هذه قراءة طبعا، لم أكن شيئا. وقال غيره: النسي الحقير. وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا. قال وكيع في بعض نسخ الروايات، وقال وكيع: عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: سريا نهر صغير بالسريانية. إذن كأنه بدأ بخبر ولادة عيسى، ولما كان لم يكن فيه خبر على شرطه ذكر الآيات التي جاءت في كتاب الله مع بعض الآثار في تفسيرها. فقال: باب واذكر في الكتاب. وقلنا في بعض النسخ: باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. فهو أراد أن يفسر كلمة انتبذت فأتى بكلمة تشبهها في الاشتقاق يعني تشاركها، فنبذناه أي في قصة يونس فنبذناه. ويحتمل نعم فنبذناه أي في قصة يونس أي ألقيناه. وهنا انتبذت معناه اعتزلت مكانا شرقيا أي مما يلي الشرق يعني جهة المشرق. وهذا قاله أبو عبيدة، والأول فنبذناه ألقيناه هذا وصله الطبري عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: في إذ انتبذت اعتزلت وتنحت. وقوله فأجاءها أفعلت من جئت، أفعلت من جئت، ويقال ألجأها الطرة. قال أبو عبيدة فأجاءها المخاض، مجازه أفعلها من جاءت، وأجاءها غيرها إليه، يعني فهو من مزيد جاء، يعني إذن أصل هذا الكلام لأبي عبيدة. قال زهير وجاء وسار معتمدا إليكم أجاءته المخافة والرجاء، والمعنى ألجأته. قال بعض العلماء أجاء في الأصل هي من جاء ودخلت عليها الهمزة، يعني أنت جئت وأنا أجأتك، لكن صارت بعد ذلك تستعمل في معنى الإلجاء والاضطرار، يعني ليس مجرد أنني جعلتك تأتي، لا، وإنما معناها اضطررتك إلى شيء معين. وعلى هذا أجاءها المخاض معناها اضطرها المخاض، ولهذا هو قال بخاري بعدها، قال ويقال ألجأها أي اضطرها، المخاض أي الطلق يعني إلى جذع النخلة. تساقط عليك، هذا أصلها تتساقط وضمت التاء في السين، أي تسقط، لكن هذا قول أبي عبيد، لكنه ضبطها بضم أولي من الرباعي، يعني تساقط هكذا، وهذه قراءة حفص، فقال تساقط معناها تسقط أو تسقط. والمعنى يعني متقارب، تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط عليك رطبا جنيا. ثم قال بعدها قصيا قاصيا، وما معنى قاصيا؟ معناه بعيدا كما فسره بهذا أبو عبيدة. وأما الأول قصيا قاصيا فهو تفسير مجاهد. نلاحظ أن البخاري يعتمد كثيرا على ابن عباس ومجاهد وأبي عبيدة. قوله فريا عظيما هذا تفسير مجاهد. وقال أبو عبيدة لقد جئت شيئا فريا أي عجيبا فائقا، يعني عجيب طبعا ليس مدحا هذا، إنما هو يعني خارج. وقيل منكرا أيضا في تفسيرها، قيل منكرا. ذكر أن ابن عباس قال في قصية أقصى وادي بيت لحم ذهبت إليه مريم، يعني فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج، الله أعلم. طيب قال ابن عباس في قوله تعالى نسيا، طبعا نسيا نسيا هما قراءتان، لم أكن شيئا، لم أكن شيئا، هذا وصله ابن جرير عنه، أي لم أخلق ولم أكن شيئا. وقال غيره قيل هو السدي، النسي الحقير، وقيل هو ما سقط من يعني من منازل في منازل المرتحلين من رذالة أمتعتهم التي لا يلتفتون إليها. وعن قتادة نسيا أي شيئا لا يذكر، والمعنى متقارب، نسيا منسيا، ولهذا أكدته بنسيا من، يعني ليتني كنت شيئا ملقا أو لم أكن شيئا أصلا، يعني بسبب ما تعرضت له من البلاء وما تخشاه من كلام الناس في عرضها وهي الشريفة الطاهرة. وقال أبو وائل وهو شقيق ابن سلمة تابع المعروف الذي مر معنا مرارا مخضرم، علمت مريم أن التقي ذو نهية، نهية معناها في الأصل عقل، أولو النهى معناها أصحاب العقول. لماذا سمي العقل نهية؟ لأنه ينهى صاحبه عن القبائح، كما سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه عن الرذائل وما لا يليق، ولهذا سمي عقلا أيضا لأن العقل هو الربط، معقولة إبل المعقلة معناها مربوطة، عقلها وتوكل. فكل هذا لأن العقل يمسك صاحبه عن وينهاه يعني يمنعه من ما لا يليق إذا كان عقلا سليما. ولهذا قال هو معنى كلام أبي وائل هذا، أن مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، معنى أن التقي يخاف من الرحمن إذا ذكر به وينتهي عن الشر والسوء، فيقول مريم علمت هذا ولهذا قالت له إن كنت تقيا يعني كأنه تقول إن كنت تقيا فإني أعوذ بالرحمن منك فابتعد عني. فإذا النهية هي قيل أنه ذو نهية معناها ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. وكيع هو ابن الجراح الإمام كبير متوفى سنة 97 آخر 96 أو أول 97 شيخ الإمام أحمد والشافعي الذي يذكر في هذه الأبيات المشهورة شكوت إلى وكيع سوى حفظي وكان يختم القرآن كل ليلة ويصوم يسرد الصيام. كان هذا يعني ليس هو الأفضل على حسب ظاهر السنة لكن هذا يدل على شدة عبادته واجتهاده وتعبده رحمه الله وحفظه. وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي. أما أبوه الجراح ابن مليح ابن الرؤاسي فهو فيه شيء من المقال يعني ليس مثل ابنه وكيع. وابنه أيضا فيه شيء من المقال هو سفيان بن وكيع من شيوخ الترمذي والطبري وغيرهم. عن إسرائيل وأظنه سمى ابنه سفيان على سفيان الثوري لأنه معروف في الرواية عن سفيان الثوري من خواصه الرواة عنه. عن إسرائيل هو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق يروي هنا عن جده أبي إسحاق. وإسرائيل ومن أثبت الناس في أبي إسحاق بل قيل إنه أثبت الناس فيه مطلقا يحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة. كان يأخذ بيد جده إلى المسجد لما عمي وصار يعني أحفظ الناس لحديثه. إسرائيل وهذه ثقة إسرائيل هذا ثقة إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق وأبو إسحاق جده ثقة وهو مشهور بالرواية عن البراء وإسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد. عن البراء البراء بن عازب توفى سنة وهو كان ليدة بن عمر يعني كان معه في سن متقارب ومات متقاربين مات البراء لعله مات سنة 74 أو نحو ذلك. سرية في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية ونهر صغير بالسريانية هكذا لا موقوفا جاء. وفي بعض التفاسير فسره بهذا جمهور المفسرين لأنه قال بعدها فكلي واشربي أي فكلي من الرطب الجني واشربي من السري. وقد فسره بعضهم كالحسن بأنه تحتك سرية أي رجلا سريا أو يعني ابنا سريا شريفا وهو عيسى. لكن قال الحافظ هذا شاذ التفسير شاذ وأظنه قولا عند المفسرين لكن السياق يدل على القول الأول لأنه قال لها فكلي واشربي بعد أن ذكر التمر الذي ينزل عليها الرطب وذكر السري قال لها فكلي واشربي وقري عينها. ثم أخذ يذكر الأحاديث التي تتعلق بعيسى عليه السلام وذكر في الباب 10 أحاديث لعلنا نسردها جميعا ونعلق عليها جميعا كسبا للوقت. قال أو على الأقل نأخذ مثلا خمس خمس ننظر كيف قال. وبه لي رحمه الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوا فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه نعم على ثديها يمصه هكذا بالفتح. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. وبه لي رحمه الله قال حدثني وفي بعض نسخ الروايات حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر في بعض النسخ الروايات وحدثني

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. وبيلي رحمه الله قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول خبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطرني كما طرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن المغيرة سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين، فأول من يقصى إبراهيم ثم يأخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم هذا والشاهد، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف ذكر عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن قبيصة أنه قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. هذه الأحاديث العشرة كلها تتعلق بعيسى وبعضها متداخل، يعني بعضها روايات لحديث واحد. فقوله هنا الحديث الأول لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وقد جاء في بعض الروايات زيادة على هذه الثلاثة، فقد جاء شاهد يوسف أيضا أنه تكلم وهو صغير، وجاء عند في حديث ابن عباس عند أحمد وابن حبان والحاكم. لم يتكلم في المهدي إلا أربعة، ولم يذكر الثالث هذا الذي هنا الذي مع أمه، وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال ابن ماشطة فرعون عندما أراد فرعون إلقاء أمه في النار قال اصبري يا أمه فإن على الحق. وجاء في صحيح مسلم في قصة أصحاب الأخدود أيضا أن امرأة جيء بها لتلقى في النار ومع صبي يرضع فتقاعست فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، وهذا في مسلم. وبعضهم زعم أن يحيى وإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في المهد وغير ذلك، فأوصلهم الحافظ إلى عشرة، لكن كثير من هذه الروايات ضعيفة لا تثبت، لكن في صحيح مسلم على يعني خلاف في هذا الحديث، لأن بعضهم أعلى هذا الحديث أي الصهيب الذي في مسلم. طيب، فذكر عيسى وهذا هو الشاهد، وكلامه في المهد في القرآن طبعا معروف أنه أنا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله إلى آخر. وأما قصة جريج فهو كان جاء في بعض الروايات أنه كان رجلا تاجرا، فكان يربح مرة ويخسر مرة وكذا، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها. وهذا يعني يشعر بأنه كان بعد عيسى عليه السلام، لأن الرهبانية نشأت في بعد ذلك كما ذكر الله عز وجل قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. والصومعة هي البناء المرتفع المحدد على، فهو فوعلى من صمعت أو صمعت ما أدري كيف الضبط، إذا دققت أو هكذا يعني نحو هذا في الفتح، لأنها دقيقة الرأس. جاءته أمه نادته، وجاء في بعض الروايات أنها كانت أمه تأتي فتنادي فيشرف عليها، صومعته كانت عالية كما سيأتي في بعض الروايات كانت عالية فيكلمها من فوق، فأتته يوما وهو في صلاته فنادته قالت أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك، فدعته فقال أجيبها وأصلي، جاء في صحيح البخاري في موضع آخر فأبى أن يجيبها، قال أمي وصلاتي، يعني اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي، فيعني كأنه يدعو الله لأفضلهما. وعلى كل حال يعني تحير بينهما. وجاء في بعض الروايات فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت، ثم أتته فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، فقال مثله. وفي بعض الروايات أنها نادته 3 مرات في كل مرة من 3. وفي بعض الروايات عند الإسماعيلي أنه قال أمي وصلاتي لربي أوثر صلاتي على أمي 3. وهذا حمله العلماء على أنه تكلم بهذا في نفسه لا أنه نطق به، لأن الصلاة لا ينطق فيها. وقيل يحتمل أنه كان جائزا في شريعتهم هذا كما كان في صدر الإسلام. وجاء في حديث في بعض الأحاديث في هذه القصة لو كان جريج عالما، وفي بعض الألفاظ فقيها، لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. وهذا يدل على أهمية العلم، وأن التعبد من غير علم وحده لا يكفي. فأمه دعت عليه ولكن رفقت به ورفق الله به رحمه ويسر أمره، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. والحمد لله أنها ما دعت عليه بالفتنة، إنما قالت تريه وجوه المومسات. والمومسات جمع مومسة وهي الزانية. وجاء في رواية أنها قالت أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة. دعت عليه، وهذا في خطورة دعوة الأم على ولدها. حتى هذا الرجل الصالح لما دعت عليه أمه تعرض للفتن، فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى، فأتت رأيا فأمكنته من نفسها. جاء في بعض الروايات أن بني إسرائيل تذاكروا عبادة جريج، فقالت بغي منهم، بغي يعني تعمل في الزنا والعياذ بالله، إن شئتم لأفتننه، قالوا قد شئنا، افتنيه استطعت. فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، ما اشتغل بها أصلا. فأمكنت نفسها من راع والعياذ بالله، زنت مع راعي آخر كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج، ثم اتهمت جريجا بالباطل. ولهذا قال فولدت غلاما، أي فحملت فانقضت أيامها فولدت. فقالت من جريج، هذا فيه حذف تقديره، وقد جاء التصريح بهذا في بعض الروايات. فقيل لها ممن هذا؟ فقالت هو من صاحب الدير الذي هو جريج. وفي رواية أخرى فأخذت وكان من زنى منهم قتل. فقيل لها ممن هذا؟ قالت هو من صاحب الصومعة. وفي بعض الروايات نزل إلي من صومعته، اتهمته بالباطل. وفي بعضها قال فقيل لها من صاحبك؟ قالت جريج الراهب، نزل إلي فأصابني والعياذ بالله، رمته بالباطل. وفي بعضها أيضا فذهبوا إلى الملك فأخبروه، قال أدركوه فأتوني به، فأتوا فكسروا صومعته وأنزلوه، يعني مباشرة ما تثبتوا من الخبر، كسروا الصومعة. وفي رواية فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم، كان يصلي فلم يجبهم، فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته، فجعل يسألهم ويلكم ما لكم، فلم يجيبه. فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى، وهذا يدل على أن صومعته كانت عالية، نزل يعني. هو في الأول أبى أن ينزل إليهم. جاء في بعض الروايات فقالوا أي جريج انزل، فأبى يقبل على صلاته، فأخذوا في هدم صومعته. فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا، وجعلوا يطوفون بهما في الناس. وفي رواية قال له الملك ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه، اذهبوا به فاصلبوه. وفي لفظ آخر فجعلوا يضربونه ويقولون مراء تخادع الناس بعملك. وفي رواية عجيبة جدا قال سبحان الله، فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظرنا فتبسم، فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني. وسيأتي تفسير هذه الرواية، يعني كأنه تذكر دعوة أمه، تبسم أنه عرف أن هذه دعوة أمه قد أصابته، لا إله إلا الله. وقوله فتوضأ وصلى، هذا فيه دليل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة. واليهود يذكر عنهم أنهم يتوضؤون إلى يومنا هذا، لكن ليس مثل وضوء المسلمين، يختلف، وضوء خفيف يعني فيه الوجه واليد، توصل الوجه واليدان أو نحو ذلك. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي: وهذه من كرامات الأولياء. وهناك روايات أخرى كثيرة تبين أنه قال: فطعنه بإصبعه فقال: بالله يا غلام، من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي. وجاء في رواية مرسلة أنهم رووه سألهم أن ينظروه فأنظروه، فرأى في المنام أنه يطعن في بطن المرأة فيقول: أيتها السخلة، من أبوك؟ ففعل، فقال: راعي الغنم. وفي بعض الروايات أنه مسح على رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الغنم. وهذا يعني معناه نطق في المهد، يعني هو صغير جدا هذا. فإذا روايات متعددة في هذا. وجاء في بعض الروايات أنه قال: يا بابوس أو يا بابوس أو كذا، معناها يا صغير، يعني ليس هذا اسما، هذا ليس اسما، هذا معناها كأنه يقول يا طفل أو يا. ويعني روايات متعددة. طيب، فحينئذ لما أنطق الله عز وجل الصبي ماذا حصل؟ جاء في الرواية: فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه. وفي رواية أخرى: فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج، يعني عظموه وعرفوا أنه ولي صالح ليس كما قالوا. وفي رواية: فسبح الناس وعجبوا لما رأوا صبي صغير جدا توه من أيام أو صغير جدا يتكلم، فعرفوا أن هذه آية من آيات الله. حينئذ قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، إلا من طين. وفي رواية: الملك والذي قال له، قال: من ذهب، قال: لا، إلا من طين. قال: فمن فضة، قال: لا، إلا من طين، ما أريد، زاهد هو. ففعلوا، أرجعوا له الصومعة من طين كما كانت. فحينئذ سألوه، قالوا له: بالله مما ضحكت، سألوا: لماذا ضحكت لما مررت بالزواني؟ فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. وفي هذا الحديث فوائد، منها إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع، خاصة إذا كانت نافلة، أما إذا كانت فريضة وضاق الوقت فلا يجيبها، لأن حق الله أعظم، ولأن المفسدة ضياع الصلاة عن وقتها أعظم. وأما إذا كانت فريضة والوقت واسع فقد اختلف في ذلك، لكن كأن الأكثر على أنه لا يقطع الفريضة، إنما هذا في النافلة. وقد قلنا إنه جاء في بعض الروايات: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى. واختلفوا هل الأب مثل الأم في هذا أو هذا خاص بالأم فقط. وفي الحديث أيضا: عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذورا. وفيه الرفق بالتابع إذا جرى ما يقتضي التأديب، لأن أمه رفقت به، لم تدعو عليه أن يفتن أو أن يزني والعياذ بالله، وإنما دعت فقط أنه يرى وجوه النساء. وفيه فاستجاب الله دعوتها. وفيه أن صاحب الصدق ينجيه الله عز وجل من الفتن. وفيه قوة يقين جريج، صحة رجائه، لأنه جاء فضرب في بطنه وقال: من أبوك أمام الناس؟ وهذا يدل على شدة يقيني أن الله سوف يبرئه. وفيه أن الله عز وجل يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك أحيانا تهذيبا لهم وزيادة في الثواب. وفيه كرامات الأولياء كما قلنا. وفيه أيضا يعني أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه، يعني فيه شاهد لحديث: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه تصلى ودعا. واستدل به على منع نكاح بنت من الزنا، لأنه قال: من أبوك؟ فدل على أنه أب لي، أنه لو ولدت من مائه، طبعا النسب شرعا منقطع وللعاهل الحجر، لكن هذا هو قول الجمهور، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يتزوجها، خلافا لما يذكر عن الشافعية أنهم يقولون هذا المال لا حرمة له وهي ليست بنته شرعا فيجوز له أن يتزوجها. وهذه المسألة من أعظم المسائل التي شنع بها على المذهب الشافعي، يقولون أحل البنت. وطبعا لا، هو لم يحل البنت عياذا بالله، لكن هو يرى أن هذا ليس نسبا شرعيا وعلى هذا يجوز له أن يتزوجها. والجمهور من أهل العلم يقولون هذا لا يجوز حتى لو ما اعتبرناه في أشياء أخرى، لكن هنا احتياطا للفروج وكذا، هي تخلقت من مائه فلا يمكن أن يقال إنه يجوز له أن يتزوجها، وهذا هو الاحتياط. وفي أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة كما تقدم خلافا لمن زعم ذلك، بل المختص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل. وأما القصة الثالثة، وكانت امرأة معها ابنها ترضعه، إذ مر بها راكب، وفي رواية فارس متكبر ذو شارة، أي صاحب هيئة ومنظر وملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه، فتمنت أن يكون ولدها مثله، فقال مجعل فقال اللهم لا تجعلني مثله، وأقبل عليه يرضع. ثم قال أبو هريرة كأني أنظر إلي مص إصبعه، وهذا فيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. ثم مر بأمة تضرب، وفي رواية تجرر ويلعب بها، وفي رواية أنها كانت حبشية أو زنجية، وأنها ماتت فجروها حتى ألقوها، يعني أنها جرجرت وهي ميتة. فقالت هي الأم اللهم لا تجعلني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. في بعض الروايات لعله فأقبلت عليه تحاور، وصار حوار الآن لما ولدت الولد الصغير هذا، فجأة صار يتكلم وهو رضيع، أقبلت عليه لماذا تقول هذا؟ فقال هذا جبار من الجبابرة. وفي رواية إنه كافر، وفي وهذه يقولون لها سرقت زنيتي، هكذا ضبطت وضبط إن سرقت لكن سرقت زنيتي والمعروف لعله، ولم تفعل يعني أنها بريئة. وفي روايات وتقول حسبي الله، يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، يقولون لها تسرق وتقول حسبي الله، وهذا يدل على فضيلة التوحيد، وأن يعني أن الإنسان في الاستعانة بالله ومقابلة الاتهامات والأشياء المخيفة وكذا يقول هذه الكلمة، كلمة توكل حسبي الله. وهذا فيه أن العبرة بالباطن وليس بالظاهر، أن أهل الحقائق والعلماء بالله لا ينظرون إلى الظاهر، أن هذه امرأة سوداء وأمة وكذا وهذا راكب ذو شعر وكذا، لكن هذا الصبي ألهمه الله فنظر إلى حقائق الأمور، لم ينظر إلى الظاهر. وفيه أن الأمهات طبعن على حب الأولاد أكثر من أنفسهن أحيانا، لأنها دعت للولد ولم تدعو لنفسها. والحديث الأحاديث التي بعده في صفة عيسى وموسى، وقد تقدمت الإشارة إليها، الكلام عن موسى تقدم، وجاء في هذا الحديث وصف موسى بأنه مضطرب لكن على وجه الشك، والمضطرب الطويل غير الشديد، وقيل الخفيف اللحم، وقد سبق رواية ضرب، وهذه هي الرواية الأثبت، يعني رواية ضرب أصح، لكن قيل لا تنافي بينهما، لأن الضرب هو النحيف والمضطرب هو الطويل، فيكون لا منافاة بينهما. وجاء في بعض الروايات هذه وصف موسى بالجسيم، والجسيم هذا استشكله بعض العلماء، قالوا جسيم هذا وهم، بل الجسيم هو المسيح الدجال ليس موسى، لأنه جاء في وصف هذه الأحاديث أيضا وصف المسيح الدجال، لكن وجهه بعض العلماء بأنه جسيم هنا بمعنى طويل، لا بمعنى أنه ضخم الجثة مثلا في سمن أو في كثرة لحم، لا، وإنما جسيم معناه طويل، جمعا بين الروايات، لأنه جاء في بعض الروايات، ولهذا جاء في الرواية الأخرى أنه من رجال الزط، والزط هؤلاء جيل من السود، سبق معنا هذا، جيل من السودان أو من الهند، يعني فيهم طول وفيهم يعني نحافة أو كذا، ليسوا سمانا وليسوا، فيكون جسيم بهذا المعنى، لأن رجال الزط طوال غير غلاظ. ووقع أيضا في بعض الأحاديث هنا في البخاري في موضع آخر سبق معنا، رأيت موسى جعدا طوالا. والجعودة، وفي نفس الوقت وصف أنه رجل الشعر، فكيف نجمع بينهما؟ قالوا لا، الجعودة هنا هي جعودة الجسم لا جعودة الشعر، أما شعره فكان رجلا، وكان رجل الشعر عفوا، وأما الجعودة هنا جعودة الجسم هو اكتنازه واجتماعه، فبهذا يجمع بين جميع الأحاديث أنه كان خلقه شديد وقوي ومكتنز في طول، وشعره كان رجلا، وكان آدم، هذه صفة موسى. طيب ننتقل إلى صفة عيسى، ربعة أي وسط من الرجال، لا طويل جدا ولا قصير جدا، ومن ديماس يعني الحمام كما فسر عبد الرزاق هنا، وقيل هو الكن، وسبق معنا هذا أنه جاء في رواية أنه ينطف رأسه ماء، فهذا يحتمل أنه حقيقة ينطف، ويحتمل أنه يعني عرق حتى كأنه يقطر الماء من رأسه، ولهذا قال كأنه خرج من ديماس، احتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة الوجه. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أحمد وأبي داود يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل، وإن لم يصبه بلل. وأتيت بإناءين تقدم هذا الكلام عليه، وأن الخمر هذا كان قبل تحريم الخمر لأنه كان في مكة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفق لإصابة الفطرة. والحديث الثالث عن ابن عمر، قلنا هذا يعني وهم وصوابه عن ابن عباس، وقوله سبط هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر، أي ليس بجعد، وهذا نعت لشعر عيسى أنه كان سبطا، شعر عيسى كان سبطا. هذا شعر، نعم، لأنه قال هنا فإذا رجل آدم سبط شعفا لموسى لعيسى، نعم، لأنه قال قلت من هذا، قالوا ابن مريم. طيب هذا الحديث، نعم هذا حديث آخر. هذا الحديث الذي بعده، نعم، وصف لموسى، ولا إشكال في هذا لأنه وصفه في أحاديث أخرى بأنه رجل الشعر، كأنه من رجال الزط، تقدم الآن أنهم نوع من جنس من السودان، والسودان هنا مقصود بهم الناس السود من إفريقيا، وليس المقصود به السودان البلد المعروف، وقيل المعروف الآن قديما السودان تقال إفريقيا السوداء، عموم بلاد ما يسمى الآن بإفريقيا السوداء، وقديما إفريقيا كانت تقال لتونس، وليس المقصود بهذا، إنما مقصود البلاد بلاد أصحاب البشرة السوداء، بشرة السوداء. وقيل هم نوع من الهنود، والهنود فيهم سمرة معروفة، وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها. وتقدم الجمع بين الأحاديث في وصفه. والحديث الذي يليه حديث ابن عمر، أورده من عدة طرق. فالطريق الأول قال يتكلم عن الدجال فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهراني أصحاب، يعني بينهم، أو كان يعني، فقال إن الله ليس بعور، والمسيح ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وهذا في إشارة إلى إثبات العينين لله على ما يليق به، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال إن المسيح يعني أعور، فإذا قال أنا ربكم يعني فلا تصدقوه، لأن الله ليس بأعور، وعينه كان عنبة طافية أي بارزة، من طفى الشيء إذا برز، ويعني جاحظة، عينه جاحظة مثل العنبة، شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها، وسيأتي هذا إن شاء الله في موضع آخر. ثم ذكر أنه رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق، فوجد رجل آدم يعني في سمرة كأحسن ما يرى من أدم الرجال طبعا، وهذا ينافي ما ذكر في الأحاديث قبله من أنه أحمر، وهذا يبينه الرواية التي بعدها، قال لا والله ما قال النبي هذا، هكذا يقول ابن عمر، لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم تطوف إذا رجل آدم. هذا معناه أن ابن عمر كان يرى أن عيسى آدم وليس أحمر، ويقول أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه آدم وليس أنه أحمر، وينكر أنه أحمر، قال لا، الأحمر هو المسيح الدجال، ليس مسيح الهدى بل مسيح الضلالة. ولكن اتفق ابن عباس وأبو هريرة على أن عيسى أحمر كما جاء في هذه الأحاديث، وعلى هذا فالظاهر أن ابن عمر أنكر شيئا حفظه غيره، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، لكن هذا يستلزم على كل حال إما الجمع وإما الحكم بشذوذ لفظة آدم التي ذكرها هو، لأن آدم معناه أسمر، وأما الأحمر عند العرب فهو الشديد البياض مع حمرة. وجاء في وجه من وجه آخر عن أبي هريرة في نعت عيسى أنه مربوع إلى الحمرة والبياض، يعني متجاهه، وهذا هو كأنه الأشهر في الرواية أنه أحمر إلى الحمرة والبياض. وقوله كأحسن ما يرى، تضرب لمته، اللمة هي شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين، يعني جاوز يعني مثلا قاربهما وكذا، يسمى لمة، فإذا جاوز المنكبين فهي جمة، وإذا قصر عنهما فهي وفرة، يعني عندنا أول شيء لمة ثم إيش وفرة مثلا، لعل الوفرة هي أولا، على كل حال جمة هي أطول شيء، واللمة هي التي ألمت بالمنكبين، جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين، والوفرة دون ذلك الظاهر والله. ورجل الشعر معناها قد سرح شعره ودهنه. وفي رواية أخرى له لمة قد رجلها فهي تقطر ماء، هذا يتفق مع هذه الأحاديث. واضعا يديه على منكبي رجلين قططا، أو قول قططا أو قططا أيضا ضبطت، المراد به شدة جعودة الشعر، وهذا وصف به المسيح الدجال أنه رجل أحمر جسيم جعد الرأس، شعره متجعد يعني. أعور عينه اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قالوا من هذا؟ قال الدجال. أقرب الناس شبها به ابن قطن. ابن قطن اسمه عبد العزة ابن قطن، وقد فسره الزهري في رواية التي بعدها أنه رجل من خزاعة مات في الجاهلية، وقد ذكروا أن أمه هي هالة بنت خويلد، فلعل هذا هو الذي جعله تداخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني المصطلق. فهو يعني رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. نعم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها بعيسى، قال عروة بن مسعود الثقفي. وأما إبراهيم فقال انظروا إلى صاحبكم كما تقدم لنا. طيب، وطبعا رأى الأنبياء في المنام وفي الإسراء، والناس تكلموا في هذا، ويعني هذه أحوال كثير منها غيبية الله أعلم بها. وقوله يهادى أي يمشي متمايلا بينهما، وينطف أي يقطر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بينه وبينه نبي، فهو أولى الناس بإبراهيم كما ذكر الله في القرآن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي، وهو من جهة قوة الاقتداء به، وهو أولى الناس بعيسى من جهة قرب العهد به. وقوله الأنبياء أولاد علات، العلات هن الضرائر، معناه أن من تزوج امرأة ثم تزوج امرأة أخرى كأنه عل منها، فالعلل هو الشرب بعد الشرب. وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى، ولهذا جاء في رواية أخرى صريحة أمهاتهم شتى ودينهم واحد، هذا يفسر هذا الحديث، معناه أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت الشرائع. وقوله ليس بيني وبينه نبي، هذا معناها كأنه وجه كونه أولى الناس بعيسى، قد جاء في رواية صريحة لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، واستدل بهذا على أنه لم يكن بينهما أي نبي، وهذا هو الأصح. أما قول من قال هناك نبي يقال له خالد بن سنان، ومثلا وكذلك من قال هؤلاء الرسل الذين في سورة ياسين وغير ذلك، هذا كله فيه نظر. والحديث الذي بعده أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، أورده من طريقين إحداهما موصولة والأخرى معلقة، والمعلقة وصلها النسائي، ففيها أنه رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو، فقال يعني أنه آمنت بالله وكذبت عيني وضبطت عيني أيضا وضبط غير ذلك. اختلف العلماء في وجه هذا الحديث، فقيل إنه أراد أنا كذبت عيني لأنه تعظيما لله عز وجل، يعني كأنه يقول عيسى يقول الله عز وجل أعظم في قلبه، وهذا رأي ابن القيم، أن ابن القيم قال الحق أن الله كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. لكن الحافظ ابن حجر ما ارتضى هذا، قال يعني في تكلف، لأن ابن القيم كان قد يعني تعقب أقوالا أخرى بأن فيها تكلف، والحافظ ابن حجر يرى أن هذا الرأي أيضا فيه تكلف، ولكنه يعني له شيء من الوجه، يقول يعني هذا من باب تعظيم الله فقط، أنه عظم الله أن يحلف به كاذبا، فقال أفضل أن أكذب بصري بدلا من أن أكذب رجلا أنه يحلف بالله كاذبا، فالله كان أعظم في قلبه من أن يحلف به شخص كاذبا. وقال هذا مثل آدم لما غره إبليس وحلف له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قالوا فظن آدم أنه لا يمكن أن يحلف أحد بالله كاذبا فصدقه، الله أعلم. وقيل غير ذلك، قيل إنه معناها أنه قد يكون بحسب الظاهر، لكن هناك احتمالات كثيرة قد تعرض لهذا، منها أنه قد يكون أخذ مالا يعني لينظر فيه ويرجعه، أو أن صاحبه أذن له أو فظن عيسى أنه سرق فقال له أنت سرقت، فقال لا والله الذي لا إله له. فلأجل هذا الاحتمال عيسى قال آمنت بالله وكذبت عيني. لكن الحافظ ابن حجر اعترض على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث جزم بأنه يسرق، لأنه أول الحديث ما هو؟ رأى عيسى رجلا يسرق، هذا من كلام من؟ من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهو وصفه بأنه يسرق. بالتالي كيف نأتي نقول لا هو ما كان يسرق؟ واستدل بهذا الحديث على أن الحدود تدرى بالشبهات، وعلى منع القضاء بالعلم، يعني معناها أن القاضي لا يحكم إلا بالظاهر بالبينات وما إلى ذلك. وحديث لا تطروني، الإطراء هو المدح، المبالغة في المدح. قال أطريت فلانا، يعني أنه أفرط في مدحه. وفي هذا نهي عن الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، كثير من الناس يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أن هذا مما يعني يقرب إلى الله أو يسعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يرفع فوق منزلته العظيمة التي أنزله الله إياها، ولهذا قال إنما أنا عبد قل عبد الله ورسوله. قال ابن حجر هنا كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في دعوام الإلهية وغير ذلك. وهذا في رد على البصيري في ميميته التي قال فيها دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل إلى آخره ما شئت واحتكمي، هذا ليس صحيح، لأن هذا معناه لا تقل محمد ابن الله ولا إله ثم قل ما شئت، وهذا غلط، لأن الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يغلى فيه بالكذب والباطل، هذا لا يصح. بعض الناس يقول قل ما شئت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدره أعظم، لا، الفضائل أمر التوقيفي، والفضائل الصحيحة العظيمة الجليلة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، ليس بحاجة أن يكذب الناس حتى يدعوا له فضائل أخرى، لا، الصحيح فيه غنية، وأصلا أن الله عز وجل أمرنا بتحري الصدق في الأمور كلها، فلا نكذب ولا نفتري على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده فضائل عظيمة جدا لا تحتاج إلى أن يكذب الناس. فإذا انتبه لهذا، هذا غلط شاع عند المتأخرين الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزعم، ويوجهون النصارى هذا الحديث بهذا، يقول لا تضروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني هل هو يكلم يقول له لا تقولوا محمد ابن الله؟ هذا معنى فاسد، لأن التشبيه لا يستلزم المساواة من كل وجه، هذا معروف في اللغة العربية. وأما حديث هذا الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، فالشاهد فيه أن الرجل إذا آمن بعيسى ثم آمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. ومن اللطائف التي ذكرها بعض مشايخنا أن الشيخ الألباني رحمه الله كان وجد رجلا أسلام وكذا، فقال أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا هو فرنسي، فقال له أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لك يعني الأجر مرتين وكذا، هذا يعني لطيف، ينبغي أن يبشروا بهذا ويرغبوا في الإسلام أيضا بهذا. فالشاهد في ذكر عيسى عليه السلام، وفي إشارة إلى أنه لم يكن بينه وبينه نبي كما تقدم، وسيأتي هذا الحديث مرة، وسيأتي إن شاء الله في مواضع، لعله يأتي في مواضع أخرى. وأما حديث إنكم محشورون فتقدم قريبا هذا الحديث، إلى الله أحفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، سبق في الكلام على إبراهيم عليه السلام. قال الفربري عن أبي عبد الله والبخاري عن قبيصة شيخ البخاري بن عقبة أنه قال من أصحابي هم الذين قاتلهم أبو بكر، يعني لما ارتدوا وكذا، هذا توجيه، يعني كأنه يقول ليس هؤلاء هم الصحابة المعروفون، ليس هم الصحابة المعروفين مثل أبي بكر وعمر وكذا كما يزعم الرافضة وأمثال الرافضة والزنادقة، وإنما هؤلاء، بل هؤلاء الذين قاتلهم هو أبو بكر، لأن أبا بكر قاتل المرتدين، فلا يمكن أن يتهم فضلاء الصحابة، هم الذين قاتل المرتدين ليس هم المرتدين كما يزعم الرافضة الضلال. فهذا الحديث يوجه بهذا، ومعنى من أصحابي أي باعتبار أنهم كانوا قبل الردة، وإلا فقد حبطت صحبة من ارتد ومات على ذلك كما هو معروف، لأن الله قال عن الأنبياء فضلا عن الصحابة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا يتسع الوقت للتعليق على السانيد، وقد مر كثير من الرجال بل أكثرهم لله الحمد مروا وتكرروا ويأتون في موضع آخر، فلا نطيل عليكم، نقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.